قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر، يعني في الجماعة. ونص على هاتين الصلاتين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، لما فيهما من الأجر الكثير. ففي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن الإنسان إذا صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، يعني كأنه قام يصلي كل الليل، العشاء نصف الليل والفجر نصف الليل. وهذا فضل عظيم، يعني كأنك قائم الليل كله وأنت في فراشك إذا صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة.